قبل هذا الرجل نصيحة ذلك العالم، وكأنه والعلم عند الله عزم على التوبة كما يدل عليه ظاهر الحديث، وخرج يريد تلك القرية التي أشار العالم عليه بها. في الطريق أتاه الموت، فهو لما شعر بدنو الأجل كأنه أراد أن يقدم شيئاً، وهذا كله بتوفيق الله، فنهض ونأى بصدره قليلاً يقترب من الأرض التي فيها قوم صالحون، فما بالكم بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها سيد الصالحين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. اللهم اجعل لنا فيها رزقا ومستقرا وخاتمة طيبة حسنة ودفنا في جوار الصالحين يا رب العالمين. فنهض بصدره فغلب عليه الموت، فجاءت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. والملائكة من حيث كونهم ملائكة هم كلهم ملائكة مأمورون، قال الله عنهم وما منا إلا له مقام معلوم، كل واحد من الملائكة أسند الله إليه أمرا. فملائكة الرحمة يعبدون الله برحمتهم للخلق، وملائكة العذاب يعبدون الله بتعذيبهم للخلق، ليس أحدهم بأفضل من الآخر، كلهم طواعية لله، كلهم عبيد لله مأمورون يأتمرون بأمره، يقول الله عنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فكل طائفة منهم تريد أن تؤدي الذي عليها، وكل أدلى بحجته. فقالت ملائكة الرحمة إنه كان مقبلا تائبا إلى الله، وقد صدقوا فيما قالوا. وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط، وقد صدقوا فيما قالوا. فلما اختلفوا كانوا في حاجة إلى من يحكم بينهم، فجاءهم ملك في صورة آدمي، وهذا يدل على أن العلم فضله في ذاته، مهما من كل من تلبس بالعلم حقا فهو عالم، وإلا الخلاف شهير بين العلماء أيهما أفضل، الملائكة أم بنو آدم. ومع ذلك هؤلاء الطائفة من الملائكة عليهم السلام قبلوا أن يحكم بينهم آدمي، فقال لهم قيسوا ما بين القريتين، فقاسوا أي أنهم قبلوا حكمه. والإنسان إذا قال لأحد من الناس أقبل حكمك، وقال الآخر وأقبل حكمك، أي أن كلا الخصمين اتفقا على حكم بعينه، وجب عليهما أن يلتزما بما قالاه، فقبل الحكم. فقال قيسوا ما بين القريتين، فقاسوا فوجدوا أنه أدنى إلى الأرض التي هو مهاجر إليها، جاء في بعض الروايات بشبر أو شبرين أو نحوهما. قال نبينا عليه الصلاة والسلام متمما الخبر والحديث فأخذته ملائكة الرحمة. أسأل الله أن يمن علي وعليكم في مقام كهذا بملائكة الرحمة.